كتاب الصيام, كتاب الصيام من اللؤلؤ, من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى, كتاب عظيم النفع حوى جملة من الأحاديث المشتملة على ما في الصيام من مسائل فقهية وأحكام, والتي جمعها من أحاديث الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم, والتي هي أصح كتب الحديث المروية عن سيد الأنام. يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر. كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فهذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف وبالاجتهاد بالعمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه, هذا هو معناه اللغوي, لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وأما في الشرع فهو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة, فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي, لأن المعنى اللغوي واسع, وهو لزوم الشيء مطلقا. أما الاعتكاف فهو لزوم المسجد والمقام فيه من شخص مخصوص على وجه مخصوص. وعلى هذا فالغالب أن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية, فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون جزئية من جزئيات تلك المعاني. وقد ذكرت فيما مضى أمثلة لهذا مثل الصوم والزكاة والحج والعمرة, فإن هذه كلها كالاعتكاف, المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. فالاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه, وفي الاصطلاح وفي الشرع هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. والنبي والحديث الأول من هذا الحديث, حديث ابن عمر المتفق على صحته واللفظ للبخاري, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فهذا الحديث يدل على ملازمته ومداومته للاعتكاف بالعشر في العشر الأواخر من رمضان, وكان في الغالب أنها تدل على المداومة, وقد تأتي لغير المداومة, مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحج: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة, ومع ذلك عبرت عائشة بكان أو كنت التي تدل هنا على أنها قد تأتي لغير الدوام ولغير المداومة, لكن الغالب عليها أنها تفيد المداومة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر, يعني معناه أنه مداوم لذلك. وقد كان في أول الأمر يعتكف العشر الأول من رمضان, العشر الوسط من رمضان, ك كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، ثم إنه في اليوم الذي كان يخرج فيه خطب الناس وقال إنني كنت أعتكف العشر الأوسط من رمضان وإنني أريد ليلة القدر وأنسيتها أو نسيتها، وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، فاستمر وواصل الاعتكاف في العشر الأواخر تبعا للعشر الأول، ولكنه عليه الصلاة والسلام داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على فضل الاعتكاف، على فضل اعتكاف العشر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، والاعتكاف سنة من السنن وليس بواجب إلا إذا نذر الإنسان اعتكافا فإنه يلزمه الوفاء بنذره، فيكون واجبا عليه بالإلزام إذا ألزم نفسه باعتكاف أيام معلومة، أما إذا لم يكن هناك نذر فهو على الاستحباب، على الاستحباب والندب، إن فعله فهو خير وإن لم يفعله فإن الأمر في ذلك واسع، إن فعله فهو أمر مستحب وإن لم يفعله فإنه ليس بلازم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ثم ورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما جاء في حديث ابن عمر وزيادة، متفق معه في أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق الحديث مع الحديث السابق، ويزيد عليه أنه حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، يعني معناه المداومة، فالذي تدل عليه كان جاء مصرحا به وموضحا في آخر حديث عائشة حيث قالت حتى توفاه الله، يعني أنه مداوم على ذلك ومستمر على ذلك حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، فهو يدل أيضا على كما يدل على اعتكاف العشر الأواخر والمداومة على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، يدل أيضا على أنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه أيضا مما لم ينسخ لأنه فعل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز أو يشرع للنساء كما يشرع للرجال، وأنه يسوغ في حق النساء كما يسوغ في حق الرجال، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا اعتكفنا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اعتكفنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير منسوخ وأنه باق، وأنه يشرع للنساء كما يشرع للرجال، وأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكفنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غيره، لا في حق النساء ولا في حق الرجال، ولكن الأولى للنساء ألا يعتكفن في المساجد، لأنه كما أن الأولى لهن ألا يصلين في المساجد ولهن أن يصلين في المساجد، فأيضا الأولى لهن ألا يعتكفن في المساجد، وإذا كان اعتكافهن في المساجد سيترتب عليه مفسدة فإنه لا يسوغ لهن الاعتكاف في المساجد، إذا كان سيترتب عليه مفسدة ويترتب عليه مضرة ومحذور فإنه ليس لهن أن يعتكفن في المساجد ولا يعتكفن في البيوت، لأن الاعتكاف من خصائص المساجد، الاعتكاف من خصائص المساجد، وإن كان بعض أهل العلم قال يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان الذي خصصته للصلاة، لكن القرآن جاء في ذكر الاعتكاف في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل هذا على أن الاعتكاف يكون في المساجد وأنه لا يكون في غيرها، لا يكون. ولهذا مر في التعريف أنه المقام في المسجد ليس المقام في أي مكان، والمسجد هو المكان الذي خصص للصلاة. المساجد هي الأبنية التي خصصت لصلاة الجماعة، والتي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إن أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، يعني البلاد، البلاد أحب البقاع أو بقاع البلاد المساجد وأبغضها الأسواق. والحديث في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها أو البلاد إلى الله مساجدها. فهذه المساجد هي أماكن العبادة التي خصصت للعبادة والتي تعمر وتبنى للعبادة وللتقرب إلى الله عز وجل. وقيل لها مساجد لأن الإنسان وهو يصلي يكون قائما ويكون راكعا ويكون جالسا ويكون ساجدا، ولكن الذي يماس الأرض منه أكثر إذا كان ساجدا، إذا كان ساجدا. فقيل لها مساجد، أماكن سجود، لأن الإنسان يسجد عليها ويسجد فيها، فتكون فيها عليها وجهه ويديه وركبتاه ورجلاه، كلها تكون متمكنة من الأرض. فلهذا قيل لها مساجد، ما قيل لها مواقف لأن الناس يقفون فيها يصلون، ولا مراكع لأنهم يركعون، ولا مجالس لكونهم يجلسون فيها، لأن أحوال المصلي أربع، فهو إما قائم وإما راكع وإما جالس وإما ساجد، لكن تمكنه في الأرض ومماسته للأرض أكثر فيما إذا كان ساجدا. فلهذا قيل لها مساجد، أي أماكن سجود. ثم أيضا فيها يعني أنه يختص بها أن الإنسان يضع وجهه الذي هو أشرف شيء فيه، يعفره بالتراب ويلصقه بالتراب تقربا إلى الله عز وجل بهذه العبادة. فالاعتكاف هو من خصائص المساجد ولا يكون في غيرها، ومن خصائص المساجد ولا يكون في غيرها، وليس خاصا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكنه يتأكد ويكون أفضل في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لازم ذلك حتى توفاه الله، ولأن في العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. فإذا كان الإنسان ملازما للمسجد في هذه الأيام والليالي ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادة، فإنه يكون في تلك الليالي وتلك الأيام كلها ملازم للطاعة وملازم للعبادة، وصلته بالله وثيقة، وصلته بالله قوية، فيكون ذلك أولى من غيره. ولكنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، يعني قضى يعني الأيام التي كان تركها في سنة من السنوات قضاها في شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل شيئا لازمه وأحب ملازمته، فإذا فات لأمر ما فإنه يقضيه ولا يتركه يفوت عليه، كما كان عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل إذا فاتته لأمر ما قضى من النهار أو صلى من النهار 12 ركعة، يعني مقدار صلاة الليل وزيادة ركعة، حتى لا يأتي بالوتر في النهار، لأن الوتر يكون في الليل لا يكون في النهار، فإذا قضاه في النهار فإنه يضيف إليه ركعة، فيكون المقدار الذي كان يصليه من الليل أتى به وأتى بزيادة ركعة، حتى يخرج عن هيئة الوتر ويكون شفعا، والمقدار الذي يصليه يأتي به في النهار وزيادة ركعة يخرج بتلك الركعة عن كونه صلى وترا في النهار، ولكنه أتى بمقدار الوتر وزيادة الذي هو إضافة ركعة إليه. فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على الاعتكاف، وأنه يكون في المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حتى توفاه الله يعني في العشر الأواخر، وأن أزواجه اعتكفن من بعده، فدل هذا على أن الحكم مستمر وأنه غير منسوخ وأنه يشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال. نعم. قال: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له اختباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. ثم ورد حديث عائشة. نعم. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي تبين فيه اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، ومتى يدخل في معتكفه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب له الخباء، أي المكان الذي يجلس فيه ويستقر فيه ويخلو فيه لعبادة الله عز وجل وذكره والصلاة فيه، أي صلاة النوافل. وأما في الفرائض فإنه يؤم الناس ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه عندما ينتهي من الصلاة يذهب إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام فيخلو به، فيكون بذلك منقطعا للعبادة ومنقطعا لذكر الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم خباء وضربت لنفسها خباء، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، والمقصود من ذلك كما جاء في بعض الروايات أنها طلبت منها أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها. وذكر أنها استأذنت عائشة ليس المقصود أن الإذن يؤخذ من عائشة وأنها هي التي تأذن بالاعتكاف أو عدمه أو ضرب الخباء في المسجد أو عدمه، وإنما المقصود منها أنها كانت عائشة واسطة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن. هذا هو المقصود بكونها استأذنت عائشة، أي طلبت منها أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فاستأذنته فأذن لها. ثم إن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما رأت هذه الأقبية جاءت وضربت الخباء لنفسها، وليس فيه أنها حصل باستئذان، ولعل هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول ما يقول، وأنه قد يكون دفعها إلى ذلك الغيرة، وكانت امرأة غيورا رضي الله عنها وأرضاها لزينب بنت جحش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الأخبية ورأى الذي حصل بدون إذنه عليه الصلاة والسلام، خشي أن يكون الدافع لهن ليس هو العبادة والحافز لهن العبادة، وإنما هو القرب منه صلى الله عليه وسلم والتنافس في القرب منه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر ترون بهن، يعني إن هنا يردن البر. فأمر بالخباء فقوض وترك الاعتكاف في تلك العشر في تلك السنة، ولكنه قضاه في شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا فعل شيئا لازمه، فقضاه بدل الأداء القضاء، ولكنه تركه لهذا الذي حصل من حصول المنافسة والغيرة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون الذي يدفعهن ويحفزهن إلى ذلك ليس هو القربة، وإنما هو التنافس في القرب منه صلى الله عليه وسلم، كما يكون الحال بين النساء وغيرتهن على الرجل وتنافسهن في التقرب إلى الرجل، هذا هو شأن النساء. فخشي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون أن يكون الدافع لهن هو القربة، فترك ذلك الشيء الذي كان عزم عليه والشيء الذي أراد أزواجه أن يفعلنه تبعا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل ذلك المعتكف. قال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن الذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه في صبيحة ذلك أو صبيحة تلك الليلة، أي أنه يدخل في صبيحة 21، صبيحة 21، ومعنى هذا أنه لا يعتكف في ليلة 21، لكن هذا يشكل عليه ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الوسط يتحرى ليلة القدر، وأنه لما أري أنها في العشر الأواخر أمر بتحريها في العشر الأواخر، ثم أراد أن يواصل الاعتكاف، وأنه كان يخرج في مساء أو في نفس اليوم الذي هم 20، ولما علم أو أراد أن يعتكف في العشر الأواخر أمر الناس أن يثبتوا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تلك السنة يسجد في صبيحتها بماء وطين، فكان أن نزل المطر في ليلة 21 وخر سقف المسجد وكان مبنيا بالعسب، وكان سقفه من العسب عسب النخل، فخر الماء ونزل في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسجد في الماء والطين، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعد فراغه من الصلاة وعلى وجهه أثر الماء والطين من سجوده على ذلك المكان الذي فيه الماء والطين. فصارت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، ومعنى هذا أن ليلة 21 هي من ليالي العشر بلا شك، لأن ليلة اليوم هي التي تسبقه، وأول العشر ليلة 21، ومعنى هذا أن اعتكاف العشر الأواخر يقتضي أن تعتكف ليلة 21. وحديث عائشة هذا يدل على أنه يدخل معتكف في صبيحة. وأجاب وقد اختلف العلماء في دخول المعتكف متى يكون الدخول، فرأى بعض أهل العلم ومنهم الليث فقيه أهل مصر، والأوزاعي فقيه أهل الشام، وإسحاق بن راهوية فقيه أهل الكوفة، كانوا يرون أن يدخل المعتكف معتكفه بعد صلاة الصبح كما جاء في حديث عائشة هذا، كما جاء في حديث عائشة هذا. ورأى الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يدخل معتكفه عند غروب الشمس في اليوم الذي يسبق تلك الليلة، ومعنى هذا أن دخول المعتكف في حق من يعتكف العشر الأواخر يكون بغروب الشمس يوم 20، بحيث يكون في أول أو من أول ليلة 21 وهو في المسجد. ويوضح هذا ويدل عليه أن ليلة القدر وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ليلة 21. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأرجح عند أهل العلم أنها ليست في ليلة ثابتة بعينها لا تتعداها، بل تكون في العشر الأواخر، وقد تكون في 21 كما حصلت في زمن صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات، قد تكون في 27 وقد تكون في 29 وقد تكون قبل ذلك وقد تكون قبل ذلك، المهم أنها في العشر الأواخر، أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وليلة 21 في العشر الأواخر. فالإنسان إذا دخل المعتكف صبيحة 21 معناه لم يكن معتكفا ليلة 21 وقد وقعت ليلة القدر في سنة من السنوات في زمنه صلى الله عليه وسلم ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الذي كان رأى أنه في صبيحته يسجد بماء وطين وقد سجد بماء وطين في ليلة 21 في صباح ليلة 21. فقالوا تأولوا الحديث على أن المقصود به إما أن يكون مقصود بصبيحة اليوم الذي قبل تلك الليلة أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف ويدخل المسجد معتكفا من أول ليلة 21 ولكنه يدخل المعتكف أو حصل دخوله المعتكف في صباح يوم 21. وعلى هذا فمن يريد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه في غروب الشمس من يوم 20 وهذه السنة يعني مساء هذا اليوم فدخول المعتكف لمن يريد أن يعتكف عند غروب الشمس هذا اليوم لأن العشرة تبدأ من الليلة القادمة التي هي ليلة السبت التي هي ليلة السبت. عيد الحديث عيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب ثم أيضا كلمة العشر الأواخر العشر مؤنث والمقصود بذلك الليالي والأيام تابعة لها والبدء يكون بالليالي مثل ما أن رمضان الناس يصلون التراويح ثم يصومون من الغد وليلة اليوم هي التي تسبقه وتتقدم عليه فاعتكاف العشر الأواخر يكون من 21 كان يعتكف العشر الأواخر. نعم. فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر ترون بهن يعني يخاطب من كان حوله من الصحابة البر ترون بهن أنهن يردن البر أو أن هناك غيرة دفعتهن إلى أو دفعت بعضهن إلى أن يعمل هذا العمل وهو التنافس على القرب من الزوج. نعم. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. ترك الاعتكاف ذلك الشهر فقيل إنه تركه بعدما دخل فيه على أن الاعتكاف يكون من أول الليل وقيل إنه تركه قبل أن يدخل فيه على أن الدخول فيه يكون بعد طلوع الفجر. قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته الدال على أنه يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال ما كانت تحصل منه في غيرها وذلك أنه ينقطع للعبادة ويشد إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره فسرت بأن المقصود من ذلك أنه يجد في العمل وفسر بأنه يعتزل النساء وشد المئزر حقيقة يحصل به هذا وهذا لأن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا يشد على وسطه ليكون أقوى له وأنشط وكذلك أيضا عندما يعتزل الإنسان النساء يشد مئزره فلا يحله للجماع فكل هذا يحصل فهو يعتزل النساء فلا يجامعهن يعني يعتزل جماعهن وليس من ذلك يعتزل أنه قربهن أو الاتصال بهن أو مكالمتهن لأن هذا يحصل منه عليه الصلاة والسلام في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي كان يبتعد عنه الجماع والمباشرة، لأن الله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي والمباشرة هنا الجماع، فكان يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يدل أيضا على انقطاعه للعبادة، حيث يكون فيه يدل على القوة وعلى العمل. وأيضا كلمة أحيا ليله تدل على ذلك، أحيا ليله أيضا تدل على انقطاعه للعمل. ثم أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يختص بذلك، وأنه لا يأمر غيره بهذا، بل كان يوقظ أهله لأن يصلوا من الليل وأن يحيوا الليل في تلك العشر الأواخر من رمضان، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، فكان يخص تلك العشر الأواخر بمزيد من العمل ومزيد من القيام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، لكن هذه الزيادة لا شك أنها تكون بزيادة القيام وزيادة القراءة وطولها واختلافها عما كان عليه من قبل. وقد عرفنا فيما مضى أن قيام رمضان الأمر فيه واسع، فالإنسان له أن يصلي 11، وله أن يصلي أكثر، وله أن يزيد في العشر الأواخر على ما كان موجودا قبل العشر الأواخر، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى، لكنه لا مانع من الزيادة عليه، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة عليه، بل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، يدلنا على أن قيام رمضان وصلاة الليل الأمر فيها واسع، فإذا صلى الإنسان 11 أو 20 أو 30 أو 35 أو أكثر أو أقل، فإن الأمر في ذلك واسع. وبالانتهاء من هذه الأحاديث التي هي الأحاديث المتفق عليها من أحاديث الصوم، والتي اشتمل عليها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، بالانتهاء من هذه الأحاديث ننهي هذه الدروس في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.